السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. أقول نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الجهاد والسير. قال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني هذا فصل من كتاب الجهاد والسير. قال: وما غنمه الجيش كان لهم 4 أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل، ويجوز تنفيل بعض الجيش، وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. كل هذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، في كتاب الجهاد، تابعة لحكم الغنائم التي يغنمها المقاتلون في جهادهم وفي قتالهم للعدو. إذن فالمسلمون إذا جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله فإنهم قد يغنمون غنائم، فإنهم قد يغنمون غنائم، وهذه الغنائم قد تكون دوابا. طبعا قديما كانوا يقاتلون على الدواب كالخيول والجمال والإبل ونحو ذلك، فكانوا يغنمون الدواب ويغنمون السلاح أيضا، ويغنمون اللباس والثياب، ويغنمون الأموال، لأن المقاتل قد يكون عليه ذهب أو فضة ونحو ذلك، فهذه كلها غنائم يغنمها المسلمون في حال جهادهم في سبيل الله. فبين المؤلف رحمة الله عليه في هذه الجمل وهذه العبارات كيفية تقسيم هذه الغنائم، يعني إذا غنم المسلمون غنائم فكيف تقسم هذه الغنائم؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا السؤال فقال: وما غنمه الجيش، وما هنا موصولة يعني والذي غنمه الجيش، كان لهم، والضمير في لهم يعود على الجيش، يعني كان لهم أي لأفراد الجيش. إذن فالغنائم هي ملك لأفراد الجيش الذين قاتلوا في تلك الغزوة أو في تلك المعركة. إذن قال: وما غنمه الجيش كان لهم، ولكن كم يكون لهم من هذه الغنائم؟ قال: كان لهم أربعة أخماسه، كان لهم أربعة أخماسه. إذا غنم المسلمون غنائم في جهادهم وقتالهم للعدو كما ذكرنا، فإن هذه الغنائم في نهاية المعركة وفي نهاية الغزوة تقسم إلى خمسة أخماس، تقسم إلى خمسة أخماس، يعني نشد هذه الغنائم كامل التي غنمها الجيش فنقسمها إلى خمسة أخماس، نقسمها إلى خمسة أخماس، فأربعة أخماس تكون للمقاتلين، تكون للجنود الذين قاتلوا في تلك الغزوة وفي تلك المعركة. إذن أربعة أخماس تكون للمقاتلين وللمجاهدين في سبيل الله، وخمس واحد يكون لله ورسوله كما في آية الأنفال. إذن أربعة أخماس تكون للمجاهدين وخمس واحد يكون لله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذا الحكم في سورة الأنفال، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن فبين الله تبارك وتعالى بأن سهم الله ورسوله في الغنيمة هو خمس واحد، قال: فأن لله خمسه. إذن خمس واحد هو سهم الله ورسوله. طيب بقية الأخماس، أربعة أخماس أين تذهب؟ طبعا تكون للمجاهدين وللمقاتلين، وسيأتي يعني بيان كيفية تقسيم الأربعة أقسام على المجاهدين والمقاتلين. نبدأ أولا بالخمس الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آية الأنفال، قال: فأن لله خمسه وللرسول. طيب هذا الخمس الذي هو سهم الله ورسوله، طبعا هذا السهم أضيف لله، هذا السهم أضيف لله لأن الله تبارك وتعالى هو من بين يعني كيفية قسمة هذا السهم، إذن هو مضاف لله تبارك وتعالى من هذا الباب، لأن الله تبارك وتعالى هو من أمر باقتطاع هذا الخمس من الغنيمة، وبين الله تبارك وتعالى كيفية قسمة هذا الخمس. هذا الخمس الذي هو سهم الله ورسوله بدوره يقسم إلى خمسة أخماس. إذن احنا عندنا خمس واحد، يعني هذاك الخمس نزيد نقسموه على خمسة. طيب يولي هذا الخمس في خمسة أسهم، في في خمسة أسهم، لأننا نقسمه خمسة أخماس. إذا الخمس هذا كنحيوة من الغنيمة تولي فيه خمسة أسهم. لمن هذه الأسهم الخمسة؟ السهم الأول يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقسمه بحسب ما يراه وما تقتضيه المصلحة، يقسمه بحسب ما يراه وبحسب ما تقتضيه المصلحة. ويقول العلماء بأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم الصدقة، لهم حق في سهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لهم حق في سهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا السهم الذي هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما يرى وبحسب ما تقتضيه مصالح الناس ومصالح المسلمين، وبالإمكان أن نعطي منه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الزكاة والصدقة. وخمس الخمس هذا طبعا سهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو خمس الخمس. علاش؟ خطر قلنا الخمس نقسموه على خمس، إذن هو خمس الخمس. طبعا هذا السهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يكون له عليه الصلاة والسلام، هو من يقسمه بحسب ما تقتضيه ماذا؟ مصلحة الناس والمسلمين. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يكون لولي أمر المسلمين. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خمس الخمس هذا يقسمه من؟ ولي أمر المسلمين بحسب ما تقتضيه مصلحة الناس والمسلمين كما سبق. واضح؟ إذن هذا خمس الخمس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ولولي أمر المسلمين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، والأربعة أسهم الأخرى، الأربعة أسهم الأخرى لمن تعطى؟ بيّن الله تبارك وتعالى ذلك حيث قال: فأن لله خمسه وللرسول. هذا هو السهم الأول، فأن لله خمسه وللرسول، هذا الأول. ثم قال: ولذي القربى، هذا الثاني، واليتامى، هذا الثالث، والمساكين، هذا الرابع، وابن السبيل، هذا هو الخامس. إذن الأسهم الأربعة الأخرى تعطى لمن ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، تعطى لمن ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ذي القربى طبعا المراد بهم يعني أقارب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته. ولذي القربى قال: واليتامى جمع يتيم، والمساكين جمع مسكين، وابن السبيل. إذن فالخمس يعطى لهؤلاء، الخمس يعطى لهؤلاء، والأربعة أخماس الأخرى تعطى لأفراد الجيش، الأربعة أخماس المتبقية تعطى للمقاتلين ولأفراد الجيش. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه. إذن الخمس يصرفه الإمام في المصارف التي بيّنها الله تبارك وتعالى في آية الأنفال. طيب، الآن احنا قلنا الأربعة أخماس، الأربعة أخماس الأخرى تعطى للمقاتلين وللمجاهدين في سبيل الله، ولكن كيف تقسم بينهم؟ بيّن المؤلف ذلك. قال: ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم. يعني الذي قاتل على فرس الذي جاهد على فرسه وقاتل على فرسه فإنه يأخذ ثلاثة أسهم، يأخذ ثلاثة أسهم، سهمين للفرس للدابة، سهمين للفرس وسهم واحد للفارس للراكب. إذن عندنا زوج أسهم للدابة للفرس، يعني مقابل الدابة طبعا لأنه جاهد على فرسه. وطبعا الذي يعني يجاهد يعني العدو راكبا على فرسه، يعني لا شك أن قتال هذا يعني يكون أشد وأقوى ممن يقاتل وهو على رجليه، ولهذا أعطي هذه الأسهم، لهذا أعطي هذه الأسهم. ولذلك يعني الفارس في ذلك الوقت بمثابة الدبابة الآن، بكري ما عندهمش دبابات المدرعات هذه، ولكن كان عندهم الخيول، فالخيل في ذلك الزمان في ذلك الوقت بمثابة يعني الدبابة ونحوها مما يقاتل به في زماننا الآن، مما يقاتل به في زماننا الآن، واضح. ولهذا يعني أعطي يعني أسهما أكثر، أعطي أسهما أكثر. إذن فالذي يقاتل وهو راكب على فرس يعطى ثلاثة أسهم، يعطى ثلاثة أسهم، سهمان مقابل فرسه وسهم له وسهم لصاحب الفرس. إذن لقاتل على فرس يكون عنده كم؟ ثلاثة أسهم. ولهذا قال ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، قال والراجل سهما، يعني واحدا، يعني الذي يقاتل وهو يمشي على قدميه على رجليه يعطى من الغنائم سهما واحدا، يعطى من الغنائم سهما واحدا، واضح. ولهذا إذا أردنا أن نقسم مثلا غنيمة على جيش عدد أفراده مثلا 30، إذا أردنا أن نقسم غنيمة باش نديروا مثال تطبيق، عندنا الآن غنيمة غنمت في معركة، نريد أن نقسمها على جيش عدد أفراده 30، عدد أفراده 30، 10 من 30 قاتلوا على خيولهم، يعني 10 فيهم كان عندهم خيول، و20 منهم كان ماذا؟ راجلا يقاتل على رجليه، واضح. إذن 10 كانوا عندهم خيول و20 راجلين. الآن الغنيمة هذه على شحال من سهم نقسموها؟ على شحال من سهم نقسموها يا جماعة؟ على 50 أحسنتم. نقسمها على كم؟ على 50. علاش؟ خطر هذوك العشرة، هذوك العشرة اللي عندهم خيول، العشرة نضربوها في شحال؟ في 3، يوليو شحال؟ يوليو 30، يوليو 30، يعني 30 سهما. والعشرين اللي قاتلوا على رجولهم، العشرين تنضرب في واحد فقط، نضربوها في واحد، إذن عندنا منا 20 سهم ومنا 30 سهم. إذن الغنيمة كامل نقسموها على 50 سهم، نقسموها على 50 سهم، الذين قاتلوا راجلين نعطيهم سهما واحدا فقط من 50، نعطيهم سهما واحدا فقط من 50، والعشرة الذين قاتلوا على خيولهم نعطي كل واحد منهم كم يا جماعة؟ 3 أسهم، واضح. فهكذا تقسم الغنيمة في هذا المثال. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أن الفارس الذي قاتل على فرس يعطى 3 أسهم هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابل، أن الفارس يعطى كم سهم يا جماعة؟ 3 أسهم. خالف في ذلك الحنفية. الحنفية قالوا الفارس نعطيه سهمين فقط، قالوا الفارس نعطيه سهمين، يعني سهما لراكبه وسهما لفرسه. قالوا الفرس نعطيه له سهم واحد فقط، ما ندولوش زوج. إذن الفارس نعطيه سهمين فقط، سهم للفارس يعني للرجل يعني مالك هذا الفرس، وسهم واحد للفرس. إذن الراجل يأخذ سهما واحدا والفارس يأخذ كم؟ سهمين. هذا هو مذهب الحنفية، ولكن جماهير العلماء قالوا لا، الفارس نعطيه ثلاثة أسهم. والراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم. إذن عن ابن عمر، هذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما واحدا، وللراجل سهما واحدا. إذن فدل ذلك على أن الفارس نعطيه ماذا؟ ثلاثة أسهم وليس سهمين كما قال الحنفي. ولهذا قال المؤلف ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما يعني واحدا. قال المؤلف رحمه الله ويستوي في ذلك القوي والضعيف، يعني كن وزعوا الغنائم، ما نقولوش هذا قوي يقتل بزاف كفار وهذا مقاتل ضعيف، يعني لم يكن إسهامه في القتال كذلك القوي، إذن سهمه يكون أقل من القوي. لا لا، ما دام أن هذا الضعيف من المقاتلين، ما دام أن هذا الضعيف من المقاتلين فيعطى سهم القوي، لا نفرق بينهم. يعني لا ننظر إلى يعني هذا الاعتبار، نقول هذا قوي وهذا ضعيف فنعطي القوي أكثر، لا، فنعطي القوي أكثر، بل سهم الضعيف كسهم القوي. ولهذا قال ويستوي في ذلك القوي والضعيف. قال ومن قاتل ومن لم يقاتل، يعني يستوي أيضا من قاتل ومن لم يقاتل. وطبعا المؤلف هنا يتكلم عن الرجال الذين خرجوا أصلا لأجل القتال، يعني الرجال الذين خرجوا من أجل القتال. يعني أحيانا يعني قائد الجيش قد يضع بعض المقاتلين في أماكن معينة لا يقاتلون، مثلا راهم يعسوا وراهم كذا، فممكن تنتهي المعركة وهؤلاء الأفراد يعني لم يرفعوا سيوفه، إذا انتهت المعركة وهم لم يقاتلوا، لأنهم كانوا يعني في أماكن يعني كلفوا يعني بمهام ليس فيها قتال، ولكن هم في الأصل مقاتلون، هم رجال خرجوا من أجل القتال، ولكن وضعوا في أماكن يعني لم تكن لهم مهام قتالية، قد تكون لهم مهام حراسة ونحو ذلك. فما دام أنهم رجال خرجوا من أجل القتال فيعطون ما يعطاهم من قاتل فعلا، ما يعطاهم من قاتل فعلا، هذا هو مقصود المؤلف هنا، ومن قاتل ومن لم يقاتل. إذن لا فرق بين هؤلاء، فيعطى للضعيف ما يعطى للقوي، ويعطى لمن لم يقاتل ما يعطى لمن قاتل، ما دام أنهم كلهم من أفراد هذا الجيش الذي خرج قتالا في سبيل الله، فإننا نعطيهم ماذا؟ أسهمهم التي صرفها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن هكذا تقسم الغنائم، هكذا تقسم الغنائم التي تغنم في الجهاد والقتال في سبيل الله. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويجوز تنفيل بعض الجيش، يجوز تنفيل بعض الجيش. شوفوا يا جماعة، احنا الأموال التي تؤخذ من الكفار، الأموال التي تؤخذ من الكفار قسمان، عندنا غنائم وعندنا الفيء، عندنا غنائم وعندنا الفيء. ما هو الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنائم هو ما يؤخذ من الكفار بقتالهم، ما يؤخذ من الكفار بقتالهم، فهذه تسمى ماذا؟ غنائم. أما الفيء فهو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، يعني لو أن الكفار مثلا الذين أردنا أن نقاتلهم لم يقاتلوا، يعني من البداية استسلموا، فنقول الأموال التي نأخذها منهم لا تسمى غنائم، تسمى ماذا؟ فيئا، تسمى فيئا. إذن كان فرق بين الغنائم والفيء. إذن الغنائم تقسم كما ذكر الله تبارك وتعالى في آية الأنفال، بخلاف الفيء. الفيء طبعا في خلاف يعني بين العلماء، هل يقسم على أفراد الجيش يعني أم لا، واضح. المهم يعني الأموال التي تؤخذ من الكفار بالجهاد في سبيل الله تنقسم إلى هذين القسمين. طيب، كيفية توزيع الغنائم؟ احنا قلنا الغنائم هي التي توزع على المجاهدين والمقاتلين. عرفنا كيف توزع الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه كما ذكرنا في الآية، والفارس يكون له ثلاثة أسهم والرجل سهم. هذا تقسيم الغنيمة. هناك شيء آخر يؤخذ من الغنيمة يسمى النفل، والنفل ذكره الله تعالى في أول سورة الأنفال. وسورة الأنفال لماذا سميت سورة الأنفال؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر في أول هذه الأنفال، والأنفال جمع نفل. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وش هي الأنفال يا جماعة؟ أو ما هو النفل؟ النفل في اللغة هو الزيادة، ولهذا صلاة النفل سميت كذلك، لأنها زائدة على الفرض. أنت ربي فرض عليك تصلي صلوات الخمس، فما زدته فهو نفل، ما زدته على ما فرضه الله عليك فهو نفل. إذن النفل في اللغة هو الزيادة. ما تعريف النفل فيما يعطاه المجاهدون والمقاتلون؟ النفل هو ما يعطاه المقاتل والمجاهد زائدا على سهمه. احنا قلنا في الجهاد في الغنائم كل مقاتل عنده سهم تاعه، السهم ما يزيد ما ينقص، السهم لا يزيد ولا ينقص كما شرحنا آنفا. ولكن كاين حاجة واحدة أخرى يعني في قسمة الغنائم تسمى ماذا؟ النفل أو الأنفال. الإمام الحاكم قد يعطي بعض المقاتلين شيئا زائدا على باقي المقاتلين والمجاهدين، قد يرى مثلا بأن يعني بعض الأفراد أبلى في تلك المعركة بلاء عظيما. فوش يدير الحاكم؟ بالإضافة إلى سهمه يعطيه ماذا؟ نفلا، يزيد له، يعني بدل ما يعطيه غير السهم هذاك لا، يزيد يعطيه من الغنيمة، يعطيه شيئا زائدا من الغنيمة، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ النفل. فيجوز لأمير الجيش أن يعطي بعض المقاتلين وبعض المجاهدين شيئا زائدا على أسهمهم، ويسمى هذا الزائد نفلا. ولهذا قال المؤلف ويجوز تنفيل بعض الجيش، ويجوز تنفيل أي أن يعطى النفل الزيادة لبعض الجيش. وهنا المؤلف لما ذكر بعض الجيش هذا لا يكون كما قال العلماء يعني بالتشاهي، يعني الأمير الجيش نفحت له يمد الواحد يمد له، لا ماشي بالنفحة، ليس بالهوى، وإنما لأن هذا الذي نفل أعطي نفلا يستحقه، لأنه يستحقه فأعطيه. واضح؟ فالاختيار هنا يعني ليس يعني بالهوى والتشهي، لا، وإنما الذين ننفلهم ونزيدهم يعني مقاتلين يستحقون تلك الزيادة، لأنهم يعني جاهدوا أكثر، تعبوا أكثر، أبلوا أكثر، وهكذا. واضح؟ طيب، الآن الخلاف الذي بين العلماء، هذا النفل الذي يعطيه أمير الجيش لبعض أفراد الجيش لبلائه، من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ هل نأخذه من الغنيمة، من أصل الغنيمة، أم أننا نأخذه من الخمس؟ كان خلاف بين العلماء، يعني هذا النفل هل يؤخذ من أصل الغنيمة؟ لأننا إذا قلنا يؤخذ من أصل الغنيمة، وش معناتها؟ يعني قبل ما نقسم الغنائم الأمير يبدأ بالنفل هذا، قال مثلا أنا هاي الغنائم أمامي، هذه الغنائم، قبل ما نقسم هذه الغنائم كما قلنا خمسة أخماس، أعطي أربعة أخماس للمقاتلين وخمس الذي هو سهم الله ورسوله، قبل ما يقسم الغنائم هذه وش يدير؟ ينحي قبل النفل، ينحي أو النفل مثلا نحاه منا وأعطاه الفلان، وبعد لي يبقى هي الغنائم التي تقسم. فبعض العلماء قالوا النفل يؤخذ من أصل الغنائم، يعني قبل أن تقسم الغنائم يؤخذ منها النفل، يوزعه الإمام، ثم تقسم الغنائم وتعطى الأسهم لأفراد الجيش. واضح؟ هذا رأي لبعض العلماء، ولكن أكثر العلماء قالوا لا، قالوا النفل لا يؤخذ من أصل الغنيمة، لا يؤخذ من أصل الغنيمة، بل نبدأ نقسم الغنائم إلى خمسة أخماس، فنعطي أربعة أخماس لأفراد الجيش، والجندي الذي نريد أن ننفله نعطيه شيئا زائدا، نعطيه سهمه من الغنيمة. واضح؟ نعطيه سهمه من الغنيمة. ومن بعد وش يبقى للأمير الجيش يا جماعة؟ وش يبقى له؟ يبقى له خمس الغنيمة، يبقى له خمس الغنيمة التي ذكر الله تعالى في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. احنا هذاك الخمس تاع الغنيمة واش قلنا؟ قلنا خمس لولي الأمر للرسول في حياته ولولي الأمر بعده، وأربعة أخماس لمن سماهم الله لذوي القربى واليتامى إلى آخره. إذن النفل من أين يؤخذ يا جماعة؟ قالوا يؤخذ من خمس الخمس الذي هو للرسول في حياته ولولي الأمر بعد وفاة الرسول، منه يؤخذ هذا النفل، من خمس الخمس. إذن أكثر العلماء على هذا الرأي أن النفل لا يؤخذ من أصل الغنيمة، وإنما يؤخذ من خمس الخمس. ثم النفل هذا هل عنده تحديد؟ طبعا من الفقهاء من يحدده، ومن الفقهاء من يطلقه، يقول هذا النفل يعني يرجع إلى تقدير يعني الإمام والأمير، فالإمام والأمير يعطي هذا الذي أراد أن ينفله، يعطيه ما تقتضيه ماذا؟ المصلحة. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالنفل. طيب، قال ويجوز تنفيل بعض الجيش. وطبعا الأنفال كما قلنا يعني دليلها في أول سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني حكمها لله والرسول، يعني توضع حيث يأمر الله تبارك وتعالى ويراه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام الصفي. وللإمام الصفي. طيب، أنا قبل ما نلحق العبارة الشوكاني رحمه الله، نعود نولي لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان له شيء خاص يستحقه في الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيء خاص يستحقه في الغنيمة. هذا الشيء الخاص يسمى بسهم الصفي. كلمة الصفي مأخوذة من الاصطفاء، الاصطفاء الذي هو الاختيار، مأخوذة من الاصطفاء. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام حق في حياته، كان للنبي عليه الصلاة والسلام حق في حياته قبل أن تقسم الغنائم، قبل أن تقسم الغنائم كان يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يختار من الغنائم شيئا يأخذه لنفسه، كان يجوز له عليه الصلاة والسلام ذلك. قد يكون في الغنائم مثلا سيف، قد يكون في الغنائم مثلا سيف أعجب النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز له أن يأخذه. هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ الصفي. فإذا أعجبه مثلا سلاح وأراد أن يأخذه فله أخذه، هذا حق شرعي أعطاه الله إياه كما سيأتي. إذا أعجبه مثلا فرس في الغنيمة فله أخذه، ويكون هذا الفرس يدخل في سهم ماذا؟ الصفي. إذا أعجبته مثلا جارية في الغنائم كما سيأتي، لأن يعني الذين يبصرون في الحرب من الكفار يجوز للإمام أن يسترقهم، يقول لي ورقيق عباد عبيد وإمام، فإذا أعجبته جارية له أن يأخذها، وتكون هذه الجارية من سهم الصفي. ولهذا ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية، شكون هي صفية يا جماعة؟ صفية بنت حيي، صفية بنت حيي، هذه امرأة يهودية في الأصل، امرأة يهودية في الأصل، أسرت واسترقت في غزوة خيبر، أسرت واسترقت في غزوة خيبر، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها تقول: كانت صفية من الصفي، يعني أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها وأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وهي من أمهات المؤمنين، أسلمت وحسن إسلامها وهي من أمهات المؤمنين، صفية بنت حيي. إذن عائشة تقول: كانت صفية من الصفي. إذن هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كان له الحق شرعا في أن يصطفي شيئا من الغنيمة ويأخذه لنفسه، ويأخذه ماذا؟ لنفسه. واضح. ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يبقى هذا الحق للحاكم الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لولي الأمر الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبقى أو هل بقي هذا الحق أم لا؟ طبعا عامة أهل العلم على أن الصفي هذا كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما يدي ما يعرف بالصفي. الحاكم إذا شارك في معركة يدي سهم التعب كما يدي وكما المقاتلين، ولكن الصفي كان خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه عامة العلماء. خالف في ذلك عالم واحد من علماء المسلمين وهو أبو ثور، عالم مشهور يعرف بأبي ثور، هو الذي خالف وقال بأن هذا الحق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام باق لم ينسخ بموته عليه الصلاة والسلام، بل هو حكم باق ويكون لمن؟ للحاكم، للإمام الذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشوكاني كأنه ذهب إلى قول أبي ثور، ولهذا قال وللإمام الصفي. ولكن يعني هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح يخالف إجماع الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أجمعت على أنه لم يبقى هذا السهم، على أنه لم يبقى هذا السهم. ولهذا نقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام الشافعي أنه قال الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا أنه ليس لأحد، ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما انقطاعه، يعني انقطاع الصفي، وأما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بالإجماع، أو قال فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده. وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم ولا يجمعون على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمة يعني مجمعة، الأمة مجمعة على أنه لا صفية بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نقول هذا الشيء كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونسخ بوفاته عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن قال الإمام شوكاني هنا وللإمام الصفي. قال وسهمه، يعني سهم الإمام كأحد الجيش، يعني الأمير إذا كان هو الأمير على جيش ما فسهمه كسهم سائر الجيش، واضح. قال وسهمه كأحد الجيش. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويرضخ، يعني الإمام وأمير الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا الجيش قد يكون فيه أناس ليسوا من المقاتلين، قد يكون فيه أناس ليسوا من المقاتلين، الجيش قد يكون فيه نساء، بكري كانوا يديوا نساء الجهاد، كانوا يداويوا الجرحى، كانوا كما يقول لك بالك يطبخوا لهم، بالك كذا بالك كذا، ما كانوش يقاتلوا. النساء لا تقاتل في الجيش. نفس الشيء ممكن يكونوا صبيان، ممكن يكونوا عبيد. فهؤلاء الذين يحضرون قسمة الغنيمة، هؤلاء الذين يحضرون قسمة الغنيمة وهم ليسوا من المقاتلين، وهم ليسوا من المقاتلين، يعني هل يعطون شيئا من الغنيمة؟ نقول نعم، يعطون شيئا من الغنيمة، وذلك الشيء يسمى الرضخ. الرضخ يعني هؤلاء ما عندهمش أسهم كالمقاتلين، ما عندهمش أسهم كالمقاتلين، ولكن يرضخ لهم أمير الجيش، يرضخ لهم يعني يعطيهم، يعني ما تطيب به أنفسهم، يعطيهم شيئا تطيب به ماذا؟ أنفسهم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم، سئل ابن عباس، هذا في صحيح مسلم، سئل عن المرأة والصبي يحضران المغنم هل يقسم لهم يعني من أسهم الغنيمة؟ فأجاب ابن عباس رضي الله عنه بقوله ليس لهما شيء، يعني يعني ما عندهمش أسهم كالمقاتلين لأنهم ما مش مقاتلين. قال إلا أن يحذيا. وش معنى يحذيا؟ يعطيا، يعطيا شيئا من الغنيم، يعطيا شيئا من الغنيمة. ولذلك يعني قال العلماء بأن هذا الرضخ الذي يكون لغير المقاتلين يكون أقل من السهم، يكون أقل من السهم، لا يعقل أن نعطيهم سهما كاملا وهم لم يقاتلوا. إذن نعطيهم يعني شيئا يعني هو أقل من السهم. وهذا الشيء طبعا يقدره ماذا؟ يقدره الإمام وأمير الجيش. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، أي لمن حضر قسمة الغنيمة وهو ليس من المقاتلين. واضح؟ طيب. ثم قال ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. يعني إذا كان في الجيش، إذا كان في الجيش في أفراد الجيش من هو من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم أناس حديث عهد مثلا بإسلام، حديث عهد بإسلام، أو مسلمون ضعاف الإيمان، مسلمون ولكنهم ضعاف الإيمان. يقول المؤلف هؤلاء إذا كانوا في الجيش وحضرت قسمة الغنائم لا بأس أن يعطى هؤلاء أكثر من غيرهم، لا بأس أن يعطى هؤلاء أكثر من غيرهم. علاش نمدوا لهم أكثر يا جماعة؟ تأليفا لهم، يعني باش الإيمان تاعهم يزيد. يعني كان بعض الناس الإيمان تاعو يزيد كي تعمر له الجيب، قد ما تعطيه الإيمان تاعو يطلع. ولهذا يعني بعض الصحابة سبحان الله، ما يحضرنيش الآن الاسم تاعو، يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه. يقول ما كنتش نكره بنادم كما نكره محمد. قال فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إليه. كان الناس هكذا تجبدون كرشه وتجبدون جيبه هكذا. فهؤلاء يقول يجوز للإمام أن يعطيهم أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبه. وهذا هذا ما ذكره المؤلف فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يعني غنم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم عظيمة جدا، خاصة الدواب، يعني الإبل والشياه وغير ذلك بالآلاف بالآلاف. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، يعني بينتهم مدة قصيرة، يعني فتحت مكة جاءت بعد ذلك غزوة حنين. في فتح مكة، في فتح مكة يعني كاين بزاف من سادات قريش وسادات العرب شغل أسلموا كما يقولوا فوق قلوبهم، كما يقولوا خلاص تحتمت، خلاص مكة فتح، الناس كامل ولات مسلم، يقعد هو كافر وحده، هيا ادخل الإسلام مع جماعة. فدخل الإسلام يعني في كما يقولك في هذا الظرف. فيتوقع منه أن يكون ماذا يا جماعة؟ ضعيف الإيمان، الإيمان تاعهم كان ضعيف، الإيمان تاعهم كان ضعيف. صح الناس يحبوا الدنيا، الله غالب الناس يحب الدنيا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لما غنم غنائم كثيرة جدا في غزوة حنين أعطاهم يعني شيئا يعني لا يخطر على بال، يعني كان اللي أعطاله ألف ناقة، تتصور أنت يا نظن هكذا ألف ولا مئة مش عارف. المهم إن لم أبالغ يعني أعطى يعني ممكن بعضهم مئة. قال لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، قال فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. ومئتان حاجة كبيرة بزاف، 100 من الإبل، يعني هذا أعطاه 100 وهذا أعطاه 100 وهذاك أعطاه 100، حتى الأنصار، الأنصار غدهم الحال، الأنصار غدهم الحال، حتى قال بعضهم يغفر الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام. شغل قالوا يا ربي اغفر، اغفر للرسول. شغل دار حاجة ما ما ما ما قبلوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته عن الأنصار هذه الكلمة دعاه، قال لهم صح واش بلغني عليكم؟ قالوا صح قلنا. صح اللي قالوها طبعا ما همش ناس يعني ناس كبار الأنصار كما يقولوا، ناس تاني جدد في الأنصار، كانوا تاني هما تاني ضعاف كما يقولوا. طيب علاش، علاش قلت الكلمة هذه؟ قالوا يا رسول الله سيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم، يعني هذا هذا الناس تاع قريش هذو اللي راك عطيتهم، يعني هذا وين كنا نحارب فيهم على الكفر، هذا وين كنا نحارب فيهم، وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم. كيفاش تمدلهم وحنا تخلينا؟ فغادهم الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمهم انه يعطيهم خشية أن يكب الله تبارك وتعالى وجوههم في النار والعياذ بالله. فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتألفهم بهذا العطاء، أنه يتألفهم بهذا العطاء. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للأنصار يعني كلمة تأثروا بها يعني جدا، قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، يعني قالوا هذا الإبل والجمال والشاء اللي راني نمدها لهؤلاء هذه دنيا زائلة، قال ألا ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى دياركم؟ قالوا أنتم ما راح تديوني أنا معك، وهذا راح يديو معهم الدنيا، شكون أفضل؟ تكتوازن بين الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ما سيأخذه الأنصار أكبر بكثير مما يعني أخذه هؤلاء. وبعد قال كلمة يعني أثرت فيهم أيضا كثيرا، قال والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت ماذا؟ شعب الأنصار، لسلكت شعب الأنصار. إذن فالحاصل، الحاصل كما ذكر المؤلف أنه يجوز لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يعطي للمؤلفة قلوبهم أكثر فله ذلك. ولكن طبعا هنا تاني يجي خلاف العلماء من أين يعطيهم الزيادة هذه، هل هي من أصل الغنيمة ولا من الخمس هذا ولا خمس الخمس، يختلف طبعا العلماء في ذلك. طيب نواصل. قال المؤلف بعد ذلك وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. هنا المؤلف أثار مسألة تتعلق بالغنائم، يعني لو أن المسلمين، لو أن المسلمين غنموا غنيمة من الكفار وتبين، تبين بأن شيئا من تلك الغنيمة كان ملكا لأحد المسلمين أخذه منه الكفار، مثلا كان فارس في تلك الغنيمة، في تلك الغنيمة كان فارس، ولكن الفارس هذا من وين، من وين دوه الكفار؟ نحوه المسلم، نحوه المسلم، نحوه له، دوه له وغنمه بعد ذلك المسلمون. هذا الفارس هذا الذي هو الآن ضمن الغنيمة هل يقسم في الغنائم؟ المؤلف يقول لا، يعني هذا الشيء الذي هو في الأصل ملك لمسلم إذا غنمه المسلمون فإنه يرد لذلك المسلم الذي هو صاحبه ومالكه. واضح؟ ولهذا قال وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. الدليل على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن الكفار أخذوا منه يوما فرسا، أخذوا منه يوما فرسا فغنمه المسلمون، غنمه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرده علي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرده علي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن المسلمين إذا غنموا شيئا وكان من ضمن الغنيمة شيء هو ملك لمسلم فإنه يرد لذلك المسلم. طيب، ثم قال ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، يعني الغنائم قبل أن تقسم هي ملك للجميع، الناس كامل يسالوا فيها، وبالتالي فليس لأحد أفراد الجيش أن ينتفع بشيء من الغنم، لأنه كامل يسالوا فيه، كامل يسالوا فيه. استثنى المؤلف قال إلا الطعام والعلف، يعني أشياء يسيرة قد يحتاجها المسلمون قبل قسمة الغنيمة، يعني يكون مثلا ضمن الغنائم يعني طعام، والمسلم يحتاج إلى شيء من ذلك الطعام فله أن يأخذ منه، كان علف الدواب مثلا يحتاج بعض المسلمين لشيء من ذلك العلف لدابته فله له ماذا أن يأخذ منه، هذا هو المقصود. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت، ما ثبت في حديث رويفع، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، لا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها، أعجفها يعني ولا تضعيف، ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه، يعني ولا قديم رده فيه. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث نهى أن ينتفع بشيء يعني من الفيء ومن الغنيمة قبل ماذا؟ قبل أن تقسم. واضح. ثم قال ويحرم الغلول، يحرم الغلول، الغلول، الغلول هو أن يسرق شيء من الغنيمة قبل أن يقسم، أن يسرق شيء من الغنيمة قبل أن يقسم، هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ غلولا. والغلول هذا طبعا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، الغلول هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في يعني سورة التوبة وما كان لنبي أن يغل، آل عمران، نعم أحسنت، في سورة آل عمران ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لو كان الإنسان يغل حاجة مثلا يعني يسرق مثلا من الغنيمة مثلا شاة مثلا ولا أي حاجة يعني يجي يوم القيامة وهو يحملها والعياذ بالله، يأتي يوم القيامة وهو يحملها. ولهذا في غزوة، في غزوة من الغزوات يعني كان، وكان واحد العبد هو عبد يعني كان يقاتل، كان يقاتل، فأصيب، أصيب بسهم في، فيما أذكر في عنقه فمات، أصيب بسهم في عنقه فمات، يعني ظهر أنه مات شهيدا، فبعض الصحابة قالوا هنيئا له، يعني هنيئا له الشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلا، يعني هذا الإنسان ما هو، ما هو الشهيد، لأن شرط الشهادة لا تموت على معصية، شرط الشهادة لا تموت على معصية، ولكن هذا العبد، هذا العبد مات على معصية والعياذ بالله. واش دار يا جماعة؟ سرق من الغنيمة شملة، يعني ثوبا، سرق من الغنيمة شملة ثوبا، فلما يعني قال الصحابة هنيئا له الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لهم ماذا؟ قال لهم، قال لهم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة، يعني التي غلها سرقها من الغنيمة، قال إن الشملة لتلتهب عليه نار والعياذ بالله، لتلتهب عليه نارا والعياذ بالله. إذن فيعني الغلول من الغنيمة من المحرمات بل من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن جملة الغنيمة الأسرى. من جملة الغنيمة يعني الأشخاص الذين يؤسرون في الحرب، الذين يؤسرون في الحرب، فيجوز كما سيأتي استرقاقهم، استرقاقهم فيصبحون عبيدا وإماء، وبالتالي فيكونون من جملة الغنائم التي تقسم على المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله. ولهذا قال: ومن جملة الغنائم الأسرى. قال: ويجوز القتل. يعني هذا حكم يتعلق بالأسرى، يعني لو أن المسلمين قاتلوا الكفار ثم أسروا منهم أشخاصا أفرادا، هؤلاء الأسرى المسلمون مخيرون فيهم، يعني يجوز يديروا فيهم تلت حوايج، يجوز يديروا فيهم تلت حوايج، هم مخيرون فيهم. يجوز لهم قتلهم، يجوز لهم قتلهم، يعني لو قتل المسلمون الأسرى الذين أسيروهم من الكفار فهذا جائز، وأحيانا المصلحة تقتضي القتل. علاش؟ باش ترهب العدو، كما حصل في غزوة بدر. في غزوة بدر يعني المسلمون انتصروا وأسروا أسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش يعرف حكم الأسرى، فاستشار يعني الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه يعني بعض الصحابة بأن يقبل منهم ماذا؟ الفداء. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء، فلمه الله تعالى في ذلك. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وش معنى يثخن؟ يعني يكثر القتل في الكفار والمشركين حتى يعني يكون للإسلام يعني هيبة، يعني باش يكون للإسلام والمسلمين هيبة كبيرة في نفوس الكفار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن فالأسير يجوز قتله، هذا الخيار الأول، إن اقتضت المصلحة أن يقتل فإنه يقتل. الخيار الثاني قال: أو الفداء. أو الفداء، الفداء هو أن يطلق سراح الأسير بمقابل، أن يطلق سراح الأسير بمقابل. قال الأسير يعني الأهل تاعه ولا القوم تاعه، قال أدفعوا لنا كذا من المال نسلموا لكم الفرد هذا، فهذا فداء، فداء. إذن يجوز إطلاق سراح الأسير بمقابل، وهذا يسمى ماذا؟ فداء. ويجوز ماذا؟ المن. يجوز المن، أن نطلق سراح الأسير بدون مقابل، إذا اقتضت المصلحة أن نطلق سراحه بدون مقابل فيجوز ذلك. وهذا يعني جاء ذكره في سورة، في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإما منا بعد، ذكر المن وذكر ماذا؟ الفداء. إذن فهذا يعني مجمل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.